ولا بالتطور ولا بالتبدل ولا يتخلله انقطاع، ولا يتخلله انقطاع. وكلامه سبحانه ليس بلغة عربية، ليس بلغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا بغير ذلك من اللغات. وكلامه عز وجل ليس بفم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا انسلال هواء ولا مخارج حروف، كل ذلك مستحيل على الله عز وجل، لأن هذا من صفات المخلوقين، والله خالق والخالق لا يشبه المخلوق. ويجب الاعتقاد بأن الله تعالى كلامه كلام واحد ليس متعددا وليس متجزئا وليس متبعضا، وهو ليس ككلام المخلوقين. واحفظوا هذه المسألة، ذكر المفسر الفقيه الإمام السكوني في كتابه التمييز في المجلد الأول في صحيفة 91 و92، قال: مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة. قال: وكلام الله واحد بإجماع الأمة. من الذي يتعدد كلامه؟ نحن. من الذي يتخلل كلامه انقطاع؟ نحن المخلوقين. من الذي كلامه يكون بعد سكوت أو يسكت بعد كلام المخلوق؟ وكلام الله ليس كذلك، وكلام الله ليس كذلك. أنا بكون عم بحكي بسكت ثم أتكلم، هذا شو صار؟ انقطاع. أو بحكي معك بيجي واحد بيدخل على الموضوع فأنتقل بالكلام من التحدث معك إليه، هذه صفة المخلوق. أما كلام الله ليس متعددا ولا يكون بكلام بعد سكوت ولا بسكوت بعد كلام، هذا ما بيجوز على الله. وهو كلام واحد، هو أمر ونهي ووعد ووعيد وتحضيض وتحضيض. فإذا كلام الله لا يتعدد، مين اللي بيتعدد؟ كلام المخلوق. إذا من نقل الإجماع على أن الله تعالى كلامه واحد؟ السكوني في كتابه التمييز. وقبل السكوني الحافظ البيهقي رحمه الله. يعني عندك هون نقلين للإجماع، واحد من الإمام الحافظ البيهقي والثاني من السكوني، فنقلا الإجماع على وحدة كلام الله. شو يعني على وحدة كلام الله؟ أي أنه كلام واحد، أي أنه كلام واحد. ونحن في الدنيا لا نستطيع أن ندرك حقيقة هذا الأمر، لكن عندما يسمع الناس يوم القيامة كلام الله ويفهمون أنه يحاسب على كذا ويسأل عن كذا، لما اعتقدت كذا، لما قلت كذا، لما لم تفعل كذا، ألم آمرك بكذا، ألم أنهك عن كذا، كلهم يسمعون هذا الكلام الواحد، وكل واحد منهم يفهم من هذا الكلام الواحد أن الله يسأله ويحاسبه عن هذه الأشياء العديدة. فهذا كلام واحد، لكن كلهم فهموا من هذا الكلام الواحد السؤال والحساب عن هذه الأمور. هو كلام واحد ليس كلاما متعددا، ويسمعونه ولا يكون بحرف ولا صوت. وبما أنه ثابت لله تعالى، هذه الصفة ثابتة لله تعالى، وهذا الأمر ليس شيئا أو أمرا معدوما كما يظن الكفار، لا، إنما هذا شيء حقيقي. ما معنى حقيقي؟ يعني ثابت، يعني موجود. وبما أنه موجود فيصح أن يسمعه الخلائق، الإنس والجن يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، إلا وسيكلمه ربه. الأتقياء عندما يسمعون كلام الله يفرحون، يزدادون فرحا وأنسا ونعيما وسرورا. لماذا؟ لأنهم يفهمون من كلام الله أن الله راض عنهم، أن الله راض عنهم، ليس ساخطا عليهم، وأنه يكرمهم، فيزدادون فرحا. وأما الكفار فعندما يسمعون كلام الله تعالى يزدادون فزعا وخوفا وقلقا واضطرابا. لماذا؟ لأنهم يفهمون منه أنه غاضب عليهم، وأنه ساخط عليهم، وأنه ينتقم منهم، وأنه يعذبهم. كلهم سمعوا هذا الكلام الواحد. وأما المسلم العاصي، وأما المسلم الفاسق، فيكون بحالة بين الحالتين، يعني لا كالأتقياء ولا كالكفار. المسلم العاصي مع أن الكل سمعوا كلاما واحدا، وانتبهوا، كما قلنا ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة، مع هذا يسمعونه. الله يرفع الحجاب المعنوي عن أسماعهم فيسمعونه من غير أن يحل في آذانهم، لأن الكلام الذاتي ليس ككلام المخلوق، لا، كلام الله الذاتي لا يشبه شيئا من كلام المخلوقين بالمرة، ولا بأي صفة. إذن يجب الاعتقاد بأن الله تعالى متكلم بكلام أزلي أبدي ليس ككلام العالمين. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى سمع كلام الله الذي ليس ككلام المخلوقين. وهذه اللفظة في الطحاوية، هذه الكلمة، هذه العبارة، هذا القول: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. بدنا ننتبه، المشبهة المجسمة الوهابي أمثال، شو بفسرها العبارة؟ على زعمهم يقولون الله نطق بذلك أو تلفظ به، وهذا تشبيه لله بخلقه، وهذا تشبيه لله بخلقه. وليس هذا معنى قول المؤلف منه بدا بلا كيفية قولا. فمعنى منه بدا أي أن الله أظهر القرآن إنزالا على محمد، أظهر، مش يعني نطق، مش يعني تلفظ. النطق صفة المخلوق، أنا الآن أتكلم معكم بنطق، أنطق نطقا، هذه صفتي، صفتك، صفتكم. أما الله كلامه ليس هكذا. فليس معنى منه بدا يعني خرج من الله تعالى وانفصل، لا، وليس معناه تلفظ تلفظا لا، وليس معناه نطق نطقا لا. طيب شو معناتها؟ منه بدأ أي ظهر، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن تفسر بأنه تلفظ بالقرآن، لا يصح أن يقال الله نطق، هذا تشبيه لله بخلقه، هذا تشبيه لله بخلقه. إذن ما معنى وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا؟ معناه أن القرآن من الله بدا أي ظهر. ما معنى ظهر؟ أنزله، يعني إنزالا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس المراد من كلمة بدا أنه خرج منه تلفظا، كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا، هذا الذي يقوله أو يعتقده لا يكون مسلما، لأنه جعل الله مثلنا، جعل الله كخلقه، فلا يكون مسلما. وهكذا تقول المشبهة، المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه، أحيانا يشبهون ذات الله بذوات الخلق، وأحيانا يشبهون صفات الله بصفات الخلق. هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة، والمشبهة ليسوا من المسلمين، لأنهم كذبوا قول الله ليس كمثله شيء. وليس معنى منه بدا أنه نطق به كما ينطق الواحد منا بكلامه بعد أن كان ساكتا. والمؤلف، مؤلف يعني الماتن، مين الماتن؟ صاحب المتن، المتن العقيدة الطحاوية، الماتن هو الطحاوي. الطحاوي ماذا يقول؟ بلا كيفية. شوفوا هالعبارة قديه مهمة، بقوله بلا كيفية نفى كل ما تقوله المشبهة. بهذه اللفظة المختصرة الوجيزة بلا كيفية رد على المشبهة والمجسمة وعلى الذين يشبهون كلام الله بكلام الخلق. لأنه شو معنى بلا كيفية؟ يعني ليس ككلام المخلوقين بالمرة، ولا بأي صفة من الصفات، ولا بأي صفة من الصفات. وهنا قال الشارح رحمه الله: كما أن بصره ليس بآلة، يعني ليس بحدقة، الآلة يعني الحدقة. كما أن بصره أي تعالى ليس بآلة أي حدقة وأجفان، وكما أن سمعه ليس بآلة، ليس بأصمخة وآذان، ليس بخرق ولا بجسم ولا بحجم ولا بجارحة ولا بكيفية، وليس كأسماع الخلائق. سمع الله أزلي أبدي، سمع الله أزلي أبدي، وهو السميع البصير. السميع، الله وصف نفسه بأنه سميع، لكن سمعه ليس كسمع المخلوقين. ومن هنا يعلم ما قاله هذا المشبه الذي كان في قريطم، في مسجد قريطم كان بعض أدعياء المشيخة يقول: الله له أذن، ويعمل هكذا، يقول الله له أذن. هذا ليس من المسلمين، مع أنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. هذا الشخص كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، على القراءات العشر يحفظ القرآن، ومع هذا طلع مشبها يقول الله له أذن، وهذا كفر صريح. فهذا ينطبق عليه ما يقوله الناس. شو بيقول الناس؟ وما قاله أنس بن مالك. شو قال أنس بن مالك؟ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هي بيحرق القلب؟ حافظ القرآن على القراءات العشر عن ظهر قلب وهو مشبه. لا تعرفوا يا إخواننا أنه مش العبرة بمجرد الحفظ، العبرة بالفهم السليم. لو كان عنده فهم سليم وعقل قويم أليس كان من ضمن ما يحفظه ليس كمثله شيء؟ هذه آية في القرآن في سورة الشورى رقم الآية 11. طيب إذا كان حافظ القرآن وهالآية من القرآن وجاي عم بيقول الله له أذن، شو بينفع القرآن؟ القرآن خصمه، القرآن خصمه وحجة عليه، وحجة عليه. فلا ينقذه حفظه للقرآن من جهنم، لا ينقذه حفظه للقرآن من الكفر إن مات عليه. لأنه مجرد أنه حافظ القرآن، في من غير المسلمين بيحفظوا آيات بالقرآن، في محاميين، في محامي منهم من المسلمين بيحفظوا آيات ليتقووا بالفصاحة والبلاغة، عرفتوا، والاستشهادات ليستشهدوا ببعض المواضع. طيب شو بينفعهم؟ اسمعوا شو عم بيقول الحاج. في دكتور ليس مسلما في الجامعة يحفظ القرآن لأنه فقط يدرس اللغة العربية. اسمعوا، هذا بالجامعة اللبنانية، في الجامعة اللبنانية دكتور غير مسلم يحفظ القرآن عشان شو؟ شواهد اللغة العربية، لأنه يدرس اللغة العربية. مثل هذا ماذا ينفعه القرآن؟ خصمه وحجة عليه لا له. هذا الشيخ لما بلغ خبره إلى شيخنا، ذهب شيخنا رحمه الله مع الشيخ نزار حلبي رحمه الله، ما حدا يظن بس عم نستشهد بالأموات، مع الحاج مهدي مهدي والحاج سمير الكعكي وما زال على قيد الحياة، والشيخ محمود المعاني وما زال على قيد الحياة. ما كان معكم رجل خامس كنتوا ظانينه خليجي؟ هذا سوري، شيخ سوري اسمه الشيخ محمود المعاني، هذا من الأولياء. هذا الشيخ محمود المعاني من الأولياء، الله يحفظه، الله يلطف به، الله يصرف عنه شر الأشرار، الله يلطف به، الله يسلمه. هذا الشيخ محمود المعاني من تلامذة شيخنا، وكان قرأ على شيخنا العقيدة لما كان في دمشق، وهو ملازم للقرآن إلى اليوم. في كل يوم يعمل ختمة قرآن، كل يوم كل يوم كل يوم يعمل ختمة قرآن، ملازم للقرآن، في كل يوم له ختمة، في كل يوم هو ملازم للقرآن. في أي وقت تذهب لزيارته تراه يقرأ القرآن، يحمل المصحف ويقرأ، هو يحفظ القرآن. ثم هذا الشيخ محمود المعاني كان يساعد شيخنا أيضا في أمر الدعوة في دمشق قبل 40 سنة. يعني الشيخ مرة قال عنه عبارة، قال كان نعم العون، كان نعم العون، يعني كان يساعد في أمر الدعوة. الحاصل الشيخ والشيخ نزار الله يرحمهما، لكن يوجد ثلاثة على قيد الحياة، الشيخ محمود المعاني، الحاج مهدي، والحاج سمير الكعكي. كان هؤلاء الخمسة ذهبوا إليه إلى جامع قريطم، نصحوه وكلموه فلم يقبل النصيحة، فصار شيخنا يرد عليه بالآيات والأحاديث ويكلمه ما كان يقبل. ثم ماذا قال هذا المحرف على زعمه؟ انتبهوا، حرف حديثا وغير لفظه لينصر كفره. الحديث هقولكم الحديث بالأول بلفظه الصحيح، والحديث قبل ما أقوله كمان معناه استماعا. اللفظة اللي هقوله بالحديث شو معناها؟ استماعا. شو هو لفظ الحديث؟ لله أشد أذناً. أذناً شو يعني أذناً؟ استماعاً. شو حرفه هو للحديث؟ قال لله أشد آذاناً. آذاناً جمع أذن، يعني وصف الله بآذان متعددة، وهذا تشبيه كفر وتجسيم، يعني زاد في الكفر وحرف الحديث لينصر كفره، وما قبل أن يرجع إلى الحق، ما قبل أن يرجع إلى الحق ما كان يقبل أن يرجع. إذن الإمام الأوزاعي هذا المدفون في بيروت رضي الله عنه، وهو من التابعين اجتمع بالصحابة، وهو إمام مجتهد، هو أول هذا الحديث لله أشد أذنا، قال استماعا. يعني السلف كانوا يأولوا الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة ولا يحملونها على ظاهرها، فشؤال الإمام الأوزاعي أذنا أي استماعا. وهلأ إذا بتفتح كتب اللغة المصباح المنير، رجع لكتاب المصباح المنير للفقيه، فقيه نحوي الفيومي، بتشوف شو بيقول أذنا أي استماعا. في اللغة العربية معروف هذا أذنا مش أذنا ولا آذانا، آذان جمع أذن. حرف الحديث، قام شو قال له الشيخ رحمه الله؟ قال له ليس هكذا الحديث، أنت حرفته. قال له ليس هكذا الحديث، أنت حرفته. الحديث لله أشد أذنا مش أذنا ولا آذانا، لله أشد أذنا أي استماعا لقارئ القرآن. لقارئ القرآن يتبين المعنى، استماعا مش يعني أذن، الأذن هذه الأذن جسم، جارحة، حجم، كيفية، شكل. ثم بماذا نسمع نحن؟ بعظم. ثم نحن نسمع بعظم، وهذا العظم فيه خرق. الله سمعه ليس هكذا، وبصره ليس هكذا. البصر أي الرؤية، والله يرى برؤيته الأزلية الأبدية المرئيات، يرى من غير حدقة، من غير شعاع، من غير شحم، لأننا نرى بشحم ونسمع بعظم ونتكلم بلحم. الله منزه عن كل ذلك. إذن الله تعالى يرى برؤيته الأزلية، صفة أزلية أبدية، ليست كصفات المخلوقين، ليست بحدقة، ليست ببؤبؤ. هذا الإنسان الذي في العين هذا منزه عنه ربنا، هذه الدائرة السوداء الصغيرة التي في البؤبؤ في اللغة يقال لها الإنسان، هيدي هذا في صفة المخلوق، أنت وهو وهو وهو وأنا. أما الله ليس هكذا رؤيته للمرئيات، إنما يرى بصفته، يرى المرئيات، يرى الأشياء برؤيته الأزلية الأبدية التي ليست بشحم ولا أجفان. شو هن الأجفان؟ لا، الأجفان هو اللحم الذي يغطي العين، عرفته؟ مش الأهداب، الشعر اسمه الأهداب لرموش يعني، أما الجلد الذي يغطي العين هذا الجفن. الله يرى من غير حدقة، من غير شحم، من غير بؤبؤ، من غير أجفان، من غير اتصال شعاع بين الرائي والمرئي، كل هذا منزه عنه ربنا. إنما بصفته الأزلية الأبدية، برؤيته الأزلية الأبدية يرى الأشياء، يرى المرئيات. فإذا هنا يقول المؤلف رحمه الله وكما أن سمعه ليس بآلة، ليس بأصمخة وآذان، كذلك كلامه أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت لكان مثلنا، لأن كلامنا بحرف وصوت له مبتدأ وله مختتم. هذه صفة الحادث. شو يعني الحادث؟ المخلوق. فلا يجوز أن يكون كلامه تعالى متجزئا. قال علماء التوحيد: حياته صفة واحدة، وعلمه صفة واحدة، ومشيئته مشيئة واحدة، وقدرته قدرة واحدة، وكلامه كلام واحد. هذا الكلام أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار. هذا الذي عليه علماء الإسلام، يعني كلامه لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتبعض ولا يتخلله انقطاع. من اللي كلامه بيتخلل انقطاع؟ المخلوق. وانتبهوا، نقرب هذه المسألة أكثر بمسألة واضحة جدا. أليس الله حياته حياة واحدة أزلية أبدية؟ هل يجوز أن يطرأ عليه الموت؟ مستحيل. وهل يجوز أن يتخلل حياته انقطاع؟ وهكذا كلامه، وهكذا كلامه. ثم كل صفة من صفات الله هي صفة واحدة. يعني علمه واحد، كلامه واحد، عرفته؟ مش كلام متعدد، لا، كلامه كلام واحد، حياته حياة واحدة، قدرته قدرة واحدة، مشيئته مشيئة واحدة. مش مشيئات متعددة، لا، أنا وأنت مشيئتنا تحدث شيئا بعد شيء، ما هيك؟ تحدث شيئا بعد شيء. ظهرت أنا جاي على الدرس، بدي يكون قبل الأذان بالجامع، تعلق بعجقة السير، تقعد ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة من طريق جديدة للبسطة، بيكون أنت عامل حسابك أنك الساعة لنقول أربعة تكون بالجامع، أربعة ونص تكون بالجامع، توصل الساعة خمسة مثلا، توصل خمسة وربع. هل تنفذ مرادك؟ لا. هل تنفذت مشيئتك؟ لا. أنت مخلوق ومشيئتك مخلوقة تحدث شيئا بعد شيء. الله ليس كذلك. الله أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية، وصفاته أزلية أبدية. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فائدة جليلة. من الدليل على أن اللفظ المنزل، اللفظ المنزل، انتبهوا، المتألف من الحروف لا يجوز أن يكون من كلام الله الأزلي القائم بذاته، فقد ثبت أن الله تعالى يكلم كل فرد من أفراد العباد يوم القيامة، فلو كان الله يكلمهم بصوت وحرف لم يكن حسابه لعباده سريعا. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سريع الحساب، فلو أن كلام الله بحرف وصوت لكان أبطأ الحاسبين، لكان أبطأ الحاسبين. وهذا ضد قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين. في سورة إبراهيم، هذه في الأنعام، في سورة إبراهيم ماذا قال؟ سريع الحساب. هنا وهو أسرع الحاسبين، في سورة إبراهيم سريع الحساب، لأن الخلائق يسمعون هذا الكلام الواحد ويفرغ من حسابهم في ساعة قصيرة. مش المراد بالساعة 60 دقيقة، يعني الوقت، يعني والوقت يمر على العبد وليس على الله، لأن الله منزه عن الزمان والمكان، الله منزه عن الزمان والمكان. فلا يتحقق معنى أسرع الحاسبين إلا على مذهب أهل السنة، وهو أن الله متكلم بكلام أزلي أبدي بغير حرف ولا صوت، وذلك لأن عدد الإنس كثير لا يحصيهم إلا الله، وكذلك الجن. أما على قول المشبهة يستغرق حسابهم مدة طويلة، وعلى قولهم هذا لم يكن الله بأسرع الحاسبين، فقول المشبهة يؤدي إلى خلاف القرآن، وذلك محال، وما أدى إلى المحال محال. هذه المسألة مهم جدا أن نفهمها. خلينا نرجع نعيدها شرحا من غير قراءة، انتبهوا معي. من أقوى الدليل وأصرح الصريح على أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، أن الله هو الذي يحاسب عباده يوم القيامة، والعباد لا يحصيهم إلا الله. هذا البشر من آدم إلى آخر الدنيا إلى قيام الساعة، هل يحصيهم إلا الله؟ لا. والبشر فيهم من عاش 2000 سنة، البشر فيهم من عاش 2000 سنة، وفيهم من عاش 500 سنة، وفيهم من عاش أكثر، وفيهم من عاش أقل. وأعطيكم مثالا لذلك. قال الشاعر: والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. هذا الصعب ذو القرنين كان مسلما وكان صالحا وكان وليا، وحج وطاف حول الكعبة مع نبي الله إبراهيم، وكان يحكم الأرض. ذو القرنين كان يحكم الأرض من شرقها إلى غربها، بس بالملك في الحكم عاش 2000 سنة، في الحكم عاش 2000 سنة. طيب هذا واحد. فرعون عاش قريب 400 سنة، فرعون. طيب سيدنا نوح 1700 سنة على قول بعض العلماء، إذا كان بقي يدعي قومه للإسلام أديه 1050 سنة. طيب أديه معناته في البشر منهم من عاش مئات السنين إلى أمة محمد يلي أكثرهم بين 50 و60 أو 60 و70 بعض منهم. هؤلاء البشر كل المكلفين سيسمعون هذا الكلام الواحد ويحاسبهم بهذا الكلام الواحد، ويسألهم عن كل اعتقاد، عن كل اعتقاد وعن كل قول وعن كل فعل، سيسألهم ويحاسبهم كلهم. والجن أكثر عددا من الإنس بمرات، والجن فيهم من عاش 10,000 سنة. الجن هذا إبليس وحده منذ خلق إلى أن يموت عند النفخ في الصور، إلى أن يموت كم يكون مر عليه؟ مش 10,000 سنة، أكثر بكثير. وغيره من الجن والشياطين هذا 1000 سنة و2000 و3000 و4000 و100 و200 و500 سنة و700 سنة. طيب وهؤلاء كلهم سيحاسبهم الله. انتبه معي، كل هالبشر كل هالجن اللي هن أكثر من الإنس بكثير، ووراءهم 3 أمم مع يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج الواحد منهم لا يموت حتى يرى من صلبه شو 1000 شخص يلد 1000 من صلبه، يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج لحال أكثر من كل هذا البشر الموجود اليوم. طيب أدي في بشر من بداية الدنيا انتبه معي إلى قيام الساعة ومعن يأجوج ومأجوج، ووراء يأجوج ومأجوج 3 أمم لا يعلم عددهم إلا الله، وهم تاويل ومنسك، ها؟ وهم تاويل ومنسك وتاريس. 3 أمم وهم من أهل النار. يعني كل هذا البشر، كل هذا البشر والجن الذين هم أكثر، ويأجوج ومأجوج ومنسك وتاويل وتاريخ، كل هؤلاء سيحاسبهم الله بكلام واحد، وهو الذي قال عن نفسه وهو أسرع الحاسبين. سؤال يا أخوانا، يوم القيامة كله قديه مدته كم؟ 50,000 سنة، ما هيك؟ طيب إذا كان كلام الله حرف صوت لغة ويتكلم مثلنا، وكم يأخذ هذا في حساب إبليس وحده؟ كان انتهى يوم القيامة ولم ينتهم ربنا من حساب إبليس وحده على زعم مين؟ المشبهة. لأنه إبليس إذا كان عايش 100,000 سنة مثلا، تتخيل شو يعني 100,000 سنة؟ سيسأل عن كل كلمة، عن كل كلمة، عن كل قول، عن كل اعتقاد، عن كل فعل. لما يكون الكلام بحرف صوت لغة كم يستغرق؟ كثيرا، طويلا. يعني كان انقضى يوم القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. طيب إذا كان مع إبليس كل اللي ذكرناهم ويحاسبهم ويسمعون كلامه ويفهمون منه أنه يسألهم عن كل قول واعتقاد وفعل فعلوه، ومع هذا قال وهو أسرع الحاسبين، لأن كلامه ليس بحرف وصوت ولغة، ولو كان كما تقول الوهابية لما صحت هذه الآية، لو كان كما تقول الوهابية لكان هو أبطأ الحاسبين. لكن لما كان كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس ككلام العالمين، كان أسرع الحاسبين. وفي سورة إبراهيم سريع الحساب، سريع الحساب. فهذا من أقوى الدليل وأصرح الصريح لأهل السنة والجماعة على أن الله كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. إذن فهمنا ما معنى قول المؤلف وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية. واضح؟ شو قلنا؟ ليس معناه تلفظ تلفظا، وليس معناه نطق نطقا، وليس معناه خرج منه وانفصل عنه. فالله ليس جسما، الله ليس جسما، ولا يقال الله نطق، لا يقال الله نطق، لا يقال الله تلفظ، هذا صفة المخلوق. أما لو قيل نطق القرآن بكذا، أو لو قيل عن القرآن كتاب ناطق، عن اللفظ المنزل يعني، هذا ما فيه ضرر، عن اللفظ المنزل، انتبهوا معي، هذا ما فيه ضرر. لأنه شو ورد عن بعض الصحابة ومنهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ ماذا قال؟ العلم ثلاثة: كتاب ناطق، كتاب من صفة الله الأزلية، اللفظ المنزل، واضح لهون؟ اللفظ المنزل وليس الصفة الأزلية الأبدية، اللفظ المنزل. شو قال ابن عمر؟ العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. شفتوا؟ قال من العلم أن تقول لما لا تدري لا أدري، هذا من العلم، هذا من العلم، أن تقول عما لا تدري لا أدري. هأرجع عيد، العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري، ولا أدري. اليوم أكثر الناس كأنهم نسوا كلمة لا أدري. الفائدة اليوم ما ورد في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. رواه الترمذي والحاكم وفي رواية وبنى له بيتا في الجنة. بشو؟ بس انت ومارق في الأسواق تقرأ هذا الذكر. حأرجع عيد، قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا امرأت بالسوق وقرأته 1000000 حسنة، 1000000 حسنة يعني 1000000 حسنة، وفي رواية وبنى الله له بيتا في الجنة. يروى عن بعض السلف ومنهم من الصحابة من كان يذهب إلى السوق لا ليشتري، فقط ليقرأ هذا ويرجع. السوق هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للبيع والشراء، يعني مثلا البربير، المزرعة، عائشة بكار، كثير اليوم أكثر بيروت صارت أسواق، الحمرة، وين زردان، كثير مش بس طريق جديد صار فيه أسواق، صبرة وشيتيلة، يعني بكل مكان. دكاكين هون بالبسطة، إذا بتنزل من هون لتحت كله على اليمين والشمال دكاكين للبيع والشراء. فالسوق هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للبيع والشراء. فلا تترك هذا 1000000 حسنة، تقرأ هالذكر تأخذ هذا الأجر العظيم. غدا إن شاء الله نكمل. هللوا وصلوا على النبي.